يقول هنا وحديث ام قيس يدل على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما للعاجز المريض المسلم، لكن مقيدا بالغضب المذكور وهو الكبر وكثره اللحم ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما، فيكون نهي محمولا على عدم الغضب. قد ذكر جماعه من العلماء ان من احتاج الى في قيامه الى ان يتكئ على عصا او عكاز او يستند الى حائط او يميل على احد جانبيه جاز له ذلك، جزم جماعه من اصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع ان كان القيام مع الاعتماد منهم المتولي والاذرعي، المتولي من الشافعيه والاذرعي كذلك من الشافعيه. كذا قال باللزوم ابن قدامه الحنبلي، قال القاضي حسين من اصحاب الشافعي يلزم ذلك ويجوز القعود. كم حديثا مر بنا ذكرونا الشيخ احمد بن طارق. فهم الاول الثاني الثالث ام قيس بنت احسن. باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته، يعني حكم مسح الحصى وتسويته سواء داخل الصلاه او خارج الصلاه. عن معاذ طيب عن النبي عليه الصلاه والسلام قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد ان كنت فاعلا فواحده، المراد داخل الصلاه هذا. رواه الجماعه ليه؟ لان ممكن يا اخوان مع كل سجده الانسان سيسوي الحصى، سيشغل، سيذهب خشوعا، سينقص اجره معنا. لكن ولله الحمد نحن في هذه الايام نصلي على السجاد والبسط والفرش، الحمد لله استغنينا عن هذا الامر. ايضا كذلك الانسان ممكن يصلي على بسط وفرش وفيها تراب، ممكن التراب هذا يعلق بجبينه، ما ينبغيش كل سجده وكل اعتدال يمسح لان هذا ايضا يذهب خشوعه وينقص اجره. قال ان كنت فاعلا فواحده، اما واحده يا اخوان في كل ركعه تحتمل، واما واحده في الصلاه كلها. وعن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فان رحمه تواجهه فلا يمسح الحصى. رواه خمسه. وفي روايه لاحمد سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سالته عن مسح الحصى فقال واحده اودع. الحديث الثاني في اسناده ابو الاحوص قال المنذري لا يعرف اسمه، وقد صحح له الترمذي وابن حبان وغيرهما. قد تقدم الكلام في ابي الاحوص في باب الالتفات، وهذا الحديث حسنه الترمذي. وفي الباب عن علي عند احمد وابن ابي شيبه، عن حذيفه عند ابن ابي شيبه، وفي المصنف واحمد وفي المسند بلفظ روايه الاخره من حديث ابي ذر، وعن جابر عند ابن ابي شيبه واحمد ايضا، وفي اسناد شرح بيل بن سعد وضعيف، وعن انس عند البزار وابي يعلى، وفي اسناد يوسف بن خالد السمتي وضعيف جدا، وعن سعيد بن يزيد عند الطبراني في اسناد يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعف الجمهور، وثقه ابن معين في روايه عنه، وعن ابن عمر عند الطبراني في اسناد الوازع بن نافع وضعيف، وعن ابي هريره عند مسلم وابن ماجه. والاحاديث المذكوره في الباب تدل على كراهه المسح على الحصى، قد ذهب الى ذلك من الصحابه عمر بن الخطاب وجابر ومن التابعين مسروق وابراهيم النخعي والحسن البصري وجمهور العلماء بعدهم. حكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على كراهته، وفي حكايه الاتفاق نظر، فان مالك لم ير به باسا، كان فعله الصلاه كما حكى الخطاب. لماذا مالك لم ير به باسا؟ السبب يا اخوه ان مالك رحمه الله تعالى يظن ويعتقد ويرى انه اذا مسح الحصى وسجد على مكان مستوي اقرب الى الخشوع. ازاي؟ من اين قال هذا مالك؟ انه يرى هذا، يرى انه لو سوى الحصى اذا هو يستوي يسجد في مكان مستوي، اذا هذا ادعى الى الاطمئنان